وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. في الدرس الماضي تكلمنا عن الجزء الأول من الإعجاز العلمي في البحار، وكان حديثنا عن الإعجاز العلمي في سطح البحار وفي الرياح والتيارات والأحداث التي يحدثها التيارات أو الهواء في الأمواج. واليوم إن شاء الله سنغوص جميعا وننزل قليلا إلى أعماق البحار، لكن لن ننزل بأجسامنا، وإنما ننزل إن شاء الله بالعلم. وقد تكلمنا في الدروس الماضية أن الإنسان لا يستطيع أن ينزل إلى أعماق البحار، لأنه إذا نزل 10 أمتار يحتاج إلى ضغط جوي واحد، وهكذا في كل 10 أمتار يحتاج إلى ضغط جوي مضاعف، فلا يستطيع أن ينزل أكثر من 30 مترا، لأن الضغط هناك سوف يذيب النيتروجين والهواء الموجود في جسمه. فبالنسبة للاختراعات والاكتشافات العلمية لم تكن إلا في العصر الحديث، وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى بعض الحقائق العلمية المتعلقة بعلوم البحار، وهذه الحقائق وغيرها لم تكن معروفة للإنسان قبل هذا القرن، بل إن الكثير منها لم يتوصل الإنسان إليه إلا في العقود القليلة الماضية عبر أبحاث وجهود وتحاليل دقيقة ومضنية لكم هائل من الملاحظات والتجارب العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي أن رحلة تشيلنجر المتحدي هي الفاصلة بين الخرافات القديمة والثقافة العلمية الحديثة، وقد كانت الخرافة تسود هذا البحر، بل كثير من الأمور لا تزال طاسة رمباسة في البحر غطاسة، يعتبر الشمس تغطس في البحر، وهذه موجودة في كتبنا إلى اليوم، حتى في كتب الجغرافية هنا وجدت هذه الخرافة موجودة، وكثير من الخرافات التي مرت في القرون الماضية في عصر الانحطاط وعصر التقليد والركود والتقليد الأعمى. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات في آيات من القرآن كثير جوانب الإعجاز، وهو جانب الإعجاز العلمي، سوف ندرس في هذا الفصل إن شاء الله بعض القضايا التي تكلم عنها القرآن، فنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن الأمواج أو عن ظلمات البحار. أنا لم أستطع أن أرسل الآن بالملف الباوربوينت الذي كنا سندرسه، لأن ما استطعت أن طريقة الإرسال عندي ضعيفة، ما أدري كيف الصباح أول ما وصلت أرسلت بالدروس التي مضت، وحاولت الآن أن أرسل لكنه لم ينفتح معي، ما أدري، أحاول إن شاء الله أرسله بعد انتهاء الدرس إن شاء الله، وأنتم تستعرضوه بعد ذلك بطريقتكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سنتكلم إن شاء الله على هذه الآية وعن معانيها العلمية واللغوية بإذن الله تعالى. فلجي، قال الطبري في معنى لفظ لجي، نسب البحر إلى اللجة بأنه عميق كثير الماء، وقال الزمخشري: اللجي العميق الكثير الماء، وقال البشير أيضا: هو الذي لا يدرك قعره، واللجة معظم الماء والجمع لجج، والتج البحر إذا تلاطمت أمواجه. وقال الزمخشري أيضا: بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب. وقال أيضا الخازن: كظلمات في بحر لجي أي عميق كثير الماء، معناه أن البحر اللجي يكون في قعره أو يكون قعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء. وذكر أيضا المراغي قريب من هذا، قال فإن البحر يكون مظلم القعر جدا بسبب غور الماء. وذكر القرآن أن للبحر العميق موج يغشاه من أعلاه، كما قال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج. وذكرت الآيات وجود الموج آخر فوق الموج الأول، قال تعالى لجي يغشاه موج من فوقه موج. وهذه صفة للبحر، وهي وجود موجين في وقت واحد أحدهما فوق الآخر، وليست أمواج متتابعة على مكان واحد، بل هي موجودة في وقت واحد والموج الثاني فوق الموج الأول. وتشير الآية إلى أن فوقية الموج الثاني على الموج الأول كفوقية السحاب على الموج الثاني. قال تعالى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وهذه ذكرت الآية وجود موج يغشى البحر العميق ويغطيه، كما ذكرت وجود موج ثاني فوق الموج الأول، وهذا يستلزم وجود بحر فوق الموج الأول والبحر العميق، وهو البحر السطحي الذي يغشاه الموج الثاني الذي فوقه السحاب. إذن الآية قسمت البحر إلى قسمين، بحر سطحي وبحر لجي، والموج أيضا إلى موج فوق البحر السطحي وإلى موج فوق البحر العميق. وأثبت القرآن دور هذه الحوائل الثلاث في تكوين الظلمات في البحار العميقة، وأن بعضها فوق بعض، كما قال تعالى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. وهما فهمه بعض المفسرين. قال الإمام البغوي في تفسيره لهذه الآية ظلمة الموج الأول على ظلمة البحر، وظلمة الموج الثاني فوق الموج الأول، وظلمة السحاب على ظلمة الموج الثاني. وقال الإمام ابن الجوزي في تفسيره ظلمات يعني ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الموج الذي فوق الموج وظلمة السحاب. وذكرت الآية أن هذه الظلمات التي سبق ذكرها سبب الأعماق أو الحوائل. أيوة. طيب، وبيّت الآية التدرج في اشتداد الظلام في البحار أيضا العميقة باستعمال فعل من أفعال المقاربة وهو قوله كاد، وجعلته منفيا. والفعل إذا كان كاد إذا كان منفيا يكون له معنيان، قل كدت أصل ولم أكد أصل، يعني لم أكد نهائيا، أو قاربت من الإيش من عدم الوصول. فهنا يقول لم يكد يراها، يعني لا يراها البتة، لها معنى، هذا معنى أيضا، ولها معنى آخر أنه قارب أن يراها أو أنه لا يرى إلا بصعوبة شديدة. فدل هذا الاستعمال الدقيق على معنين. معنى الأول أن الذي يخرج يده في هذه الأعماق ليراها لا يراها إلا بصعوبة بالغة، كما فهم ذلك بعض المفسرين كالمبرد والطبري وأيضا كثير من المفسرين المتمكنين في اللغة. والثاني أن الذي يخرج يده في هذه الأعماق ليراها لا يراها البتة، لأن فعل المقاربة كاد جاء منفيا، فإذا نفيت مقاربة الرؤية دل على تمام نفي الرؤية، وهذا ما ذهب إليه أيضا بعض المفسرين أمثال الزجاج وأبو عبيدة والفراء وغيرهم. والآية استعملت تعبيرا يدل عن، فتكون الرؤية بصعوبة في الأعماق القريبة وتنتفي الرؤية تماما في الأعماق البعيدة. فتأملوا كيف جاء التعبير القرآني الموجز دالا على المعاني الصحيحة المتعددة التي اكتشفوها الآن. طيب، التحقيق العلمي، معلومات حديثة في علم البحار اكتشفت ووجدوها، لم تبدأ الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها على وجه التحديد إلا كما ذكرنا في بداية القرن الثامن عشر تقريبا، عندما توفرت الأجهزة المناسبة والتقنيات وصولا إلى ابتكار الغواصات المتطورة. وبعد عام 58 و900 ألف، أي بعد ثلاثة قرون تقريبا من البحوث والدراسات العلمية وعلى أيدي أجيال متعاقبة من العلماء توصلوا إلى حقائق مدهشة. واحد، أن البحر ينقسم إلى قسمين، ك كبير إلى قسمين كبيرين. أولا البحر السطحي الذي تتخلاه بطاقة الشمس وأشعتها، واثنين البحر العميق الذي تتلاشى فيه طاقة الشمس وأشعتها. ب يختلف البحر العميق عن البحر السطحي في الحرارة والكثافة والضغط ودرجة الإضاءة الشمسية والكائنات التي تعيش في كل منهما، ويفصل بينهما موج داخلي. جيم الأمواج البحرية الداخلية، فتغطي الأمواج الداخلية البحر العميق وتمثل حدا فاصلا بين البحر العميق والبحر السطحي، كما يغطي الموج السطحي سطح البحر ويمثل حدا فاصلا بين الماء والهواء. ولم تكتشف الأمواج الداخلية إلا في عام 1904 تقريبا، ويتراوح طول الموج الداخلي الأمواج اللي تحت ما بين عشرات إلى مئات الكيلومترات، فهي من 10 كيلومتر إلى عرضا، كما يتراوح ارتفاع هذه الموجة من الأمواج من 10 إلى 100 متر تقريبا، فهي أمواج عاتية وليست كالأمواج الموجودة. الحمد لله. إذا نحن نعود إلى نهاية ما حيث وصلنا، قلنا أن اشتداد الظلام في البحر العميق مع زيادة عمق البحر، يعني كلما ازداد الإنسان أو كلما ازداد نزول في البحر كلما ازداد الظلام أكثر فأكثر، حتى يسيطر الظلام الدامس الذي يبدأ من عمق 200 متر تقريبا، ويبدأ عند هذا العمق المنحدر الحراري الذي يفصل بين المياه السطحية الدافئة ومياه الأعماق الباردة، كما توجد فيه الأمواج الداخلية التي تغطي المياه الباردة في أعماق البحر، وتشتد الظلمة أكثر وأكثر في الأعماق السحيقة على عمق 1000 متر تقريبا. ولذلك نرسل لكم إن شاء الله ببعض الصور في الباوربوينت تبين هذا العمق وتبين مراحل الضوء كيف يتناقص أو يتلاشى شيئا فشيئا. أما فيما يتعلق بانتشار الظلمات في أعماق البحار، فقد أدرك الصيادون أو صيادو الأسماك أن الضوء يمتص حتى في المياه الصافية، وأن قاع البحر المنحدر ذا الرمال البيضاء يتغير لونه بصورة تدريجية. حتى يختفي تماما مع تزايد العمق، وأن نفاذ الضوء يتناسب عكسيا مع زيادة العمق. وأبسط جهاز علمي لقياس عمق نفاذ الضوء في المحيط هو جهاز سيتشي، ولكن على الرغم من كونه وسيلة سهلة لقياس اختراق الضوء للماء بدرجة تقريبية، وعلى الرغم من استعماله على نطاق واسع، فإن قياس الظلمات في ماء البحر بصورة دقيقة لم يتحقق إلا بعد استخدام الوسائل التصويرية في نهاية القرن الماضي، ثم بتطوير وسائل قياس شدة الضوء التي استخدمت الخلايا الكهروضوئية خلال الثلاثينات، وبعد اختراع الإنسان أجهزة مكنته من الغوص إلى هذه الأعماق. أما البحار العميقة فالضياء منعدم فيها تماما، والظلمات فيها متراكمة متلاطمة، وتعتمد الكائنات الحية والأسماك هناك التي تعيش، ليس لديها عيون ولا ما تبصر به، وإنما تستخدم فيها الطاقة الكيميائية لتوليد الضوء الذي تشعر فيه يعني تستشعر به طريقها. ولدي كان هنا فيلم يبين أن هذه الأسماك فيها يعني كشافات مثل كشافات السيارة تماما، لديها كشافات، ولعلي إن شاء الله أرسل لكم مباشرة بعد انتهاء الدرس إن استطعت، إن استطاع الإيميل أن يرسل، لأن أحيانا يتوقف عند الإرسال، أرسل لكم بفيلم ترونه بأنه مثل كشافات تماما. والتسلسل الزمني لاكتشاف يعني تقول الموسوعة البريطانية استطاع العلماء مشاهدة الأسماك في البحار العميقة على عمق يتراوح بين 600 متر إلى 2700 متر تقريبا، والتي تستخدم أعضاء مضيئة لترى في الظلام وتلتقط فريستها. وهنا لي أيضا عندي صورة ممكن نرسلها إن شاء الله، كل الفيلم إن شاء الله سيصلكم. في عام 1300 ميلادية استخدم الصياد اللؤلؤ أول نظارات واقية مصنوعة من صدف السلاحف. وفي عام 1860 تم اكتشاف أحياء في قاع البحر المتوسط باستخدام حبل حديدي يعني كيبل. وفي عام 1865 تم ابتكار مجموعة غطس مستقلة بواسطة كل من بحارين روكيارول وديناريوز. في عام 1893 تمكن بوتان من التقاط صور تحت الماء. وفي عام 1920 تم استخدام طريقة السبر بالصدى، صدى الموجات الصوتية طبعا لمعرفة الأعماق. وفي عام 1930 تمكنوا من أن يغوص بأول كرة أعماق حتى عمق 3028 قدم، وابتكروا أقنعة الأقنعة الوجه اللي هي الزعانف وأنبوبة التنفس. و في عام 1938 تم ابتكار قارورة للتنفس سكوبا. هذه إن شاء الله كلها برسل لكم الآن، برسل لكم إن شاء الله بعد انتهاء الدرس مباشرة أرسلها، لأن أنا كنت ناسي تماما للدرس لأن طورنا وصلنا من السفر وكنا مرتبكين وما ذكرونا إلا المسؤولة على الدورة هي التي اتصلت، وإلا قد كنت ناسي الدورة تماما. في عام 1958 تم إجراء تجارب الاختبارات على غواصة الأعماق. أيوة، وابتكار إبرس عبارة عن غلاصة للتنفس تحت الماء وتجربتها لأول مرة. وتمكن الإنسان من الغوص إلى أعمق بقعة في المحيط الهادي، كما تمكن من البقاء في أعماق البحر لمدة أيام. واكتشف الإنسان وجود فوهات في أعماق البحر، وصنع الإنسان الغواصة الصفراء والغواصات النووية. وقد أخبرناكم بالدرس الماضي أن رحلة تشالنجر استمرت 3 أعوام تحت البحر ولاقت العواصف والمخاطر وتمت لهم الرحلة بنجاح. نتكلم الآن عن ظلمات بعضها فوق بعض. تبدأ هذه الظلمات على عمق 200 متر تقريبا، وتشتد الظلمة على عمق 1000 متر تقريبا. إن الظلام الدامس الذي يشتد من 500 متر إلى 1000 متر يتكون في أعماق البحار نتيجة الظلمات بعضها فوق بعض، وتنشأ لسببين رئيسين. ظلمات الأعماق، الآن ركزوا معي تماما حتى نربط هذه الاكتشافات مع الآية القرآنية. ظلمات الأعماق، يتكون شعاع الشمس من 7 ألوان: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، النيلي، البنفسجي، الأزرق. ركزوا معي تمام. ولكل لون طول موجي خاص به، وتتوقف قدرة اختراق الشعاع الضوئي للماء على طول موجته. فكلما قصر طول الموجة زادت قدرة اختراق الشعاع للماء. لذلك فإن شعاع اللون الأحمر يمتص على عمق 20 متر. يعني الغواص إذا غاص في البحر سيرى بمجرد غطسه الدم النازف، إذا كان فيه جرح مثلا، جرح في يده، فإنه بعد 10 أمتار سير الدم. لكن لو كان تفاحة مثلا حمراء ما مشكلة، لكن لو نحن نتكلم عن الدم الآن، دم أحمر، بعد 20 متر تماما سيختفي هذا اللون ويراه أسود. سيرى هذا اللون أسود لأنه انتهت طول موجته هنا الآن على عمق 20 متر تقريبا. بعد ذلك سيرى هذا اللون أسود تماما. إذا هذه الظلمة الأولى، عدوا معي، هذه الظلمة الأولى وهي من ظلمات البحر. على عمق 25 متر تقريبا، أو فلو يعني جرح قلنا غواص على عمق 25 متر وأراد أن يرى الدم النازف فسيراه بلون أسود بسبب انعدام شعاع اللون الأحمر. ويمتص الشعاع البرتقالي بعد مباشرة على عمق 30 متر. فلو أن إنسان أخذ برتقالة فإنه سيراها على بعد 20 متر، فإذا زاد بعد ذلك على بعد 25 متر فسيرى اللون البرتقالي هذا لونا أسودا، سيراه لونا أسودا. إذن هذه الظلمة الثانية، هذه الظلمة الثانية. وهكذا فإن على عمق 50 متر مثلا يمتص اللون الأصفر، اللون الأصفر ينتهي بعد 50 متر، وعلى عمق 100 متر تقريبا يمتص اللون الأخضر، وعلى عمق 125 متر تقريبا يمتص اللون البنفسجي والنيلي وهكذا، وآخر الألوان امتصاصا هو اللون الأزرق، وهو على بعد 200 متر تقريبا من سطح البحر. إذن هذه الآن كم ظلمات عندنا؟ هذه ظلمات السبع تقريبا، سبع ظلمات، هذه سبع ظلمات اللي مرت معنا: اللون الأحمر، اللون البرتقالي، اللون الأصفر، اللون الأخضر، اللون النيلي، اللون البنفسجي، اللون الأزرق. هذه سبع، هذه سبع، ركزوا معي تمام. طيب، تتكون ظلمات الألوان لشعاع الشمس بعضها فوق بعض بسبب عمق الماء الذي يمتص فيه الأمواج. وأنا لدي الآن صورة هنا، لا لكن تبين طبعا البحر والألوان الطيف كيف تنتهي. طيب الآن هذه الظلمة الأولى، الظلمة الأولى بالنسبة لنا هي السبع، والظلمة الثانية ظلمة الحوائل والحواجز، وتشترك ظلمات الحوائل مع ظلمات الأعماق في تكوين الظلمات الدامسة في البحار العميقة. وتتمثل ظلمات الحوائل فيما يأتي: 1- ظلمة السحاب أو السحب. غالبا أن لو ركبتم طائرة ترون في الأعماق أو في فوق البحر العميق سحب متراكمة متلاطمة، سحب كثيفة جدا جدا جدا. فهذه السحب هي الحاجز الأول أو ظلمة السحب، غالبا ما تغطي، قلنا السحب أسطح البحار العميقة نتيجة تبخير الماء، وتمثل حائلا نسبيا لأشعة الشمس. فهذه السحب الآن تعكس بعض أشعة الشمس فتنخفض شيئا ما، فتحدث ظلمة أو أولى للحوائل، والتي نراها ظلالا لتلك السحب على سطح الأرض والبحار. نحن نرى أن الشمس إذا كانت فوق السحاب فإن هذا المكان الذي في الأرض يكون فيه أو تحته ظل. هذا الظلمة الأولى أو هذا الحاجز الأول. 2- ظلمة الأمواج السطحية، وقد تكلمنا أن هناك أمواج سطحية وأمواج داخلية، والأمواج السطحية هذه تمثل الأسطح المائية للأمواج السطحية في البحار سطحا عاكسا لأشعة الشمس، ويشاهد المراقب على الساحل مقدار لمعان الأشعة التي عكستها هذه الأسطح المائية للأمواج السطحية، فإنها تعكس الضوء وتمتص أيضا بعض وتشتت بعض. فهذه السحب كما أنها يعني تعكس وتمتص وتشتت نوع ما، وكيف كذلك الأمواج السطحية تعكس وتمتص وتشتت بعض الضوء أو بعض النور. 3- ظلمات الأمواج الداخلية، توجد أمواج داخلية تغشي البحر العميق وتغطيه، وتبدأ من عمق 70 متر تقريبا إلى 240 متر، وتعلق يعني بهذا ملايين الملايين من الكائنات الهائمة في البحار على سطح الموجات الداخلية، وقد تمتد الموجة الداخلية إلى سطح البحر، فتبدو تلك الكائنات الهائمة كأوساخ متجمعة. ولدي صورة في هذا ترونها إن شاء الله في الدرس الذي سأرسله إن شاء الله بعد ذلك، مما يجعلها تمثل مع ميل الموجة الداخلي حائلا لنفاذ الأشعة إلى البحر العميق، فتنشأ بذلك الظلمة الثالثة تحت ظلمتي السحب والموج السطحي. ويتبين مما سبق، وهذا هو الخلاصة، أن الظلمات التي تتراكم في البحار العميقة 10 ظلمات، 10 ظلمات، وهي ظلمة الأعماق وهي 7 ظلمات بعضها فوق بعض كما مر معنا، 1 ذين أو باء ظلمات الحوائل الثلاثة أو الحواجز الثلاثة، الحائل الأول السحب، الثاني الموج السطحي، الثالث الموج الداخلي، وهي أيضا ظلمات بعضها فوق بعض. هي ثلاث ظلمات. نعم، تقول الموسوعة البريطانية: غالبا ما تكون البحار والمحيطات العميقة مغطاة بسحب ركامية كثيفة تحجب قدرا كبيرا من ضوء الشمس، كما يظهر في أكثر صور الأقمار الاصطناعية، فتعكس هذه الغيوم كمية كبيرة من أشعة الشمس وتحجب قدرا كبيرا من ضوئها، وأما الضوء الباقي فيعكس الماء قسما منه ويمتص القسم الآخر الذي يتناقص تناقصا رأسيا مع تزايد عمق المياه، فتنشأ مستويات من الظلمات داخل هذه البحار حتى عمق 200 متر، ويشتد الظلام بعد عمق 1000 متر حيث تنعدم الرؤية تماما. وتقول الموسوعة البريطانية أيضا: وظاهرة الأمواج الداخلية الموجودة في أعماق البحار لم يعرفها الإنسان إلا قبل 100 سنة فقط، والتي تتولد على امتداد سطح الفاصل بين طبقتين من المياه المختلفة من حيث الكثافة والضغط والحرارة والمد والجزر والتأثير أو تأثير الرياح، ويتشكل السطح الفاصل بين الكائنات المختلفة عند منطقة الهبوط الحراري الرئيسي، فيفصل مياه السطح الدافئة أو مياه السطح الدافئة عن مياه الأعماق الباردة. هذا طبعا كلامهم هم الآن. وهذه الأمواج التي تتشكل على هذه السطح أو على هذا السطح الفاصل بين الطبقتين المائيتين المختلفتين في الكثافة والملوحة والحرارة تشبه الموجات السطحية، ولكن لا يمكن أن تشاهد بسهولة من فوق سطح الماء، وتستهلك عملية تكونها جزءا كبيرا من الطاقة التي كان يمكن استخدامها لدفع سفينة ما إلى الأمام. فنجد بعض السفن التي تبحر في هذه المياه تفقد فجأة قدرتها على التقدم داخلة فيما يعرف بظاهرة المياه الراكدة، التي كان الفضل في تفسيرها ودراستها للدكتور السويدي إيكمان في أوائل القرن العشرين. نحن نتكلم عن أوجه الإعجاز في هذا الدرس. أوجه الإعجاز، نبدأ قلنا تاريخية. لقد كان البحار عالما مجهولا في القرن الثامن عشر الميلادي، كما كانت الخرافات والأساطير المتعلقة بالبحار تسود الحضارات القديمة، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. وكان الرومان يعتقدون بأن قمم الأمواج عبارة عن جياد بيضاء تجر عربة الآلهة نبتون بزعمهم، وكانوا يقومون بالطقوس والاحتفالات لإرضاء هذه الآلهة، وكانوا يعتقدون بوجود أسماك مصاصة لها تأثير سحرية على إيقاف السفن. وكان اليونانيين مثل هذه الاعتقادات، كما كان بحارتهم يعزون سبب الدوامات البحرية إلى وجود وحش يسمونه كاربيدس يمتص الماء ثم يقذفه، ولم يكن بمقدور الإنسان معرفة أعماق الشواطئ الضحلة والمياه الراكدة، ناهيك عن معرفة البحار العميقة والحركات الداخلية في هذه المياه، كما لم يكن بإمكان الإنسان الغوص في هذه الشواطئ إلا في حدود 20 مترا لثواني معدودة ليعاود التنفس من الهواء الجوي. وحتى بعد ابتكار أجهزة التنفس للغواصين لم يتمكن الإنسان من الغوص أكثر من 30 متر نظرا لازدياد ضغط الماء على الجسم، كما مر معنا بأنه يحتاج إلى ضغط جوي 1 و2 و3 وهكذا كل ما غطس 10 أمتار. فإنه مع زيادة العمق والذي يعادل عند عمق 30 مترا 4 أضعاف الضغط الجوي على سطح الأرض، وعندئذ يذوب غاز النيتروجين في دم الغواص ويؤثر على عمق مخه فيفقده السيطرة على حركاته، ويصاب الغواصون نتيجة لذلك بأمراض تعرف بالطب بأمراض الغواصين. لقد اكتشف العلم التجريبي خلال القرون الثلاثة الماضية، وبعد توفر الأجهزة الدقيقة وبتضافر جهود أعداد كبيرة بالباحثين وعلماء البحار، الحقائق التالية: وجود ظلمات في البحار العميقة. 1- وجود أمواج داخلية فيها مخالفة للأمواج السطحية، وأن هذه الظلمات متراكبة بعضها فوق بعض حيث تزداد بالتدرج مع زيادة العمق حتى تنعدم الرؤية تماما. وهذا ما قررته هذه الآية الكريمة كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. قال ظلمات، احنا نقول أربع ظلم، خمس، ست، سبع ظلم، يعني يقول ظلمات، يعني إلى لو قلنا 11 بنقول 11 ظلمة، لو قلنا 11 بنقول 11 ظلمة، لكن نقول 9 ظلمات، 10 ظلمات، إذن إلى 10 ظلمات. واضح الكلام؟ فإذا زاد نقول 11. فكأن القرآن وصفها بدقة أنها تصل إلى 10 ظلمات، وقد بينا أن 7 ظلمات اللي هي ظلمات الألوان و3 الحواجز، فصارت 10 ظلمات. فقال أو كظلمات، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى قال في بحر لجي، يبين أن الظلمات في بحر لجي، يعني حتى 7 ظلمات نفسها 7 ظلمات، 7 ظلمات في بحر لجي، يعني في أعماق البحار وليس في البحر ليش العالي، يغشاه موج. الآن بيّن، شوف، قال ظلمات في بحر اللجي هي 7، خلاص. ثم قال يغشاه موج، يغشى هذا البحر اللجي موج، اللي هو الموج السفلي، الموج الذي بينا أنه إلى مئات الكيلومترات، من فوقه موج اللي هو الموج السطحي، وهذا الحاجز الثاني، من فوقه سحاب، وهذا الموج أو الحاجز الثالث. قال ظلمات بعضها فوق بعض. ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة عن وجود ظلمات في البحار العميقة، وأشار إلى سبب تكوينها ووصفها بأن بعضها فوق بعض، ولم يتمكن الإنسان من معرفة هذه الظلمات إلا بعد عام 1930 تقريبا. وأخبر القرآن عن وجود موج داخل أو داخلي في البحر لم يعرفه الإنسان إلا بعد عام 1900، كما أخبر بأن هذا الموج الداخلي يغطي البحر العميق، الأمر الذي لم يعرف إلا بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثينات من القرن العشرين. كما أخبر القرآن عن دور الموج السطحي والموج الداخلي في تكوين ظلمات البحار العميقة، وهو أمر لم يعرف إلا بعد تقدم العلم في القرون الأخيرة. كما أن الأسماك في تلك الأعماق السحيقة ليس لها عيون بل مجهزة بأعضاء منيرة خلقها الله تعالى في جسمها ينير طريقها، وهذا وجه من وجوه قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بل إن شاء الله لو جاءكم الفيلم ترون هذه الكشافات موجودة كأن معها كشافات في البحار. إنما سبق من المعلومات لم يكتشفه الإنسان إلا بعد أن ابتكر أجهزة للبحث العلمي تمكنه من الوصول إلى هذه الأعماق ودراسة هذه الظواهر، وبعد أن استغرق البحث فترة طويلة امتدت لثلاثة قرون من الزمن، واحتشد لها مئات الباحثين والدارسين حتى تمكنوا من معرفة تلك الحقائق. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار في أعماق البحار في وقت كانت وسائل البحث العلمي فيه معدومة، والخرافة والأسطورة هي الغالبة على سكان الأرض في ذلك الزمان، وبخاصة في مجال البحار؟ وقد أخبرتكم أن كتاب الجغرافيا كأنه عقصف رابع موجود من ضمن الترفيهات في آخر الكتاب: طاسة ترمباصة في البحر كالطاسة، يعني الشمس تغطس في البحر لآخره. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا دليل قاطع على أن هذا العلم الذي حملته هذه الآية قد أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم نتكلم فيه عن درس جديد، إما في البحار أو في نتكلم عن خلق الأرض والجبال وغيرها. وإذا هناك استفسار أو سؤال أو شيء نجيب عليه إن شاء الله. تفضلوا. إذن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.